بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره. وللناس قولان في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ قد قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: ولم يكن شيء معه. وفي رواية غيره: وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء. وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، أن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. والقول الثاني: لا كان عندكم ولا كان الفعل ممكنا. وأن الله صار هي أشكال أنا عندي عليها ظاهرة قديمة، وأن الله وأن النسخة الجديدة هذه نفسها ولا كان الفعل ممكن، وأن الله صار فعلا بعد لم يكن يفعل شيئا من الأجل إلى حين فيها الفعل ولا كان الفعل ممكن. نعم، يعني كان الفعل إيش؟ لا يعني كان إيش؟ ممتنع. هو الدرس الماضي قلنا إما يكون ممتنع ولا. نعم. والقول الثاني: القول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع وفي صحيح مسلم عن عبد الله. يعني الاختلاف بين القول الأول والقول الثاني، أن القول الأول يحمل جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، يعني عن جنس المخلوقات. والقول الثاني يعتمد على أن السؤال إنما كان عن إيش؟ عن هذا العالم الذي يشاهدونه الآن، بغض النظر عن إيش؟ أن هذه المخلوقات شبقت بمخلوقات قبل ذلك. فمدار الخلاف على كلمة هذا. شوفوا في الحديث: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. هذا اسم الإشارة هنا يتعلق بماذا؟ هل يتعلق بجنس المخلوقات أم أنه يتعلق بإيش؟ بالمخلوقات التي يشاهدونها بذلك، يعني السماوات والأرض المشاهدات، بغض النظر عن إن كانت مسبوقة بمخلوقات أخرى أم غير مسبوقة. فهذا السؤال كان عن عما يشاهدونه، يعني أول الأمر مما يشاهد الآن، أو عن إيش؟ ما وراء ذلك من جنس المخلوقات. نعم، هذا هو سبب الخلاف. نعم. ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع وفي صحيح مسلم عن عبد الله. يعني إما يعني اسم الإشارة يعمل أو يهمل، فإعمالها معناها إيش؟ هذه المخلوقات المشاهدة الآن، إهمالها معناها إيش؟ ليست مرادة، فالمراد إيش؟ جنس المخلوقات، ما في شيء يشار إليه يعني. نعم. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة وأن عرشه قبل كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة. أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان كيف بدأ السماوات؟ ليش؟ ها؟ قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ها؟ لو السماوات كتب في طب الآن الحديث قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. شو اللي قدرها قبل ما يخلق السماوات والأرض؟ حتى السماوات والأرض ولا مقادير الخلق يعني غير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ مقادير الخلق ولا بالكم العلم بما فيها السماوات والأرض. إذا كان هذا تحلب السماوات، أما إذا كان الكلام يعني غير السماوات والأرض توضع السماوات، وكلاهما يعتمد على كلام نسختكم محذوبة. وش كان في تعليق شيء تحت؟ أبدا. ها؟ في نسخة طبعة الإمام هذه، طبعة جامعة الإمام. كلمة السماوات. نعم. وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن هناك لنسألك عن أول هذا الأمر. الشارع هنا على مذهب أهل السنة يرجحون جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، يعني ليش العالم المشاهد ما له علاقة بجنس المخلوقات. نعم. جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضد هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون العرش على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش هو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيئا قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى. ولفظ قبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، فبصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. كلام واضح. ها؟ يعني مرجح عند ابن أبي العز رحمه الله أنهم سألوا عن شيء حاضر، والأصل يعني إعمال اسمش اسم الإشارة، أسألك عن أول هذا الأمر الذي يشاهدونه، فالسؤال ما له علاقة بجنس إيش؟ جنس المخلوقات. فهو تركيزه في يعني إعمال، وهذا هو الأصل يعني في الكلام، أنه الألفاظ إيش تعمل ولا تهمل ولا تهمل. في مرجح آخر يعني ذكره مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي منهم، يقولون أنه الأصل يعني أن السؤال دائما يكون عن الشيء الذي ينفع والشيء المشهود، أما السؤال عن يعني جنس المخلوقات فما علاقتهم، ما علاقة أهل اليمن بمثل إيش هذا السؤال، وما علاقة الإنسان عموما يعني من حيث التكليف ومن حيث الأمر عن إيش، لكن شيء مشاهد يشغلهم فيسألون عنه، أما شيء غاب عنهم وغيبه الله عز وجل عنهم. الأصل يقول في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يقبل مثل هذه الأسئلة، كان دائما يوجه أن السؤال يختص بما إيش بما ينفعك، أما الشيء الذي لا ينفعك أو الشيء الذي يشغلك شفت شيء يشغلك تسأل عنه، أما شيء أصلا هو غائب عنك تسأل عنه. يقول مثل ما يعني جاء الرجل قال متى الساعة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا أعددت له، أنت شوف الشيء اللي إيش يهمك يعني في يترتب عليه عمل ويعنيك وينفعك، أما الشيء الذي لا ينفع ولا يجدي فهذا الأصل إيش عدم السؤال عنه. نعم. وأيضا هذا يقول أن يرجح أنه الأصل إيش إعمال اسم الإشارة. نعم. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيئا قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. عندك وكان عرشه بدون نون، حطونا نون حطينا من زمان فأخبر عن هذه الثلاثة. النسخ القديمة ما فيها نون وكان عرشه. نعم. لأنه ما ماتي بس فأخبر عن هذه الثلاثة الأصل فإنه قال لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. نعم. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور. يعني هو ينفي يعني إيش معه معناها المخلوقات جنس المخلوقات. نعم. فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا قبله أو معه أو غيره كان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك. العرش مخلوق. نعم. والماء مخلوق. نعم. فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيئا من هذا العالم المشكوك. قول الطحاوي رحمه الله تعالى له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الله تعالى موصوف بأنه ضر قبل أن يوجد مربوبا مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العلم إلى الوجود لا غير، وضر يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والجد والتدبير والتربية، ويتبرير الشيء كماله بالتجريد، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى، وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله قول الإمام الطحاوي وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. كل هذا دور على إيش؟ عدم تعطيل الرب عن الفعل. نعم. قال الشارح رحمه الله يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائه. نعم. هذا مثل ما قلنا يعني هم إشكالهم فيما إيش مضى وما عندهم إشكال فيما إيش في المستقبل. فقال لهم أيضا جاب لهم هذه لأنه هو محيي الموتى يعني من أسمائه أنه إيش ويخبروا عنه أنه يحيي الموتى عز وجل وهذه إلى الآن إيش لم تأتي فهو محيي الموتى قبل إحيائهم قبل إحيائهم. إذن كذلك هو إيش خالق رازق قبل أن يخلق وقبل أن يرزق. نعم أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم لما حكينا عنهم فيما تقدم وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قول الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله تعالى ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. نعم. وقد حضرت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير فقالوا إنه قال المراد من كل على إيش على شمولها. نعم. وقد حضرت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير فقالوا أنه قادر على كل ما هو مقدور له يعني قيدوها أن الله تعالى قادر على إيش ما هو مقدور له عز وجل. نعم. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم هذه لا بد من القيد هذا عندهم حتى يسلب لهم المذهب الذي يعتمد على إخراج أفعال العباد من إيش من فعل الله تبارك وتعالى. نعم. وتنازعوا هل يقدروا على مثلها أم لا يعني هم عندهم أفعال العباد خارجة عن إيش عن فعل الله تبارك وتعالى ثم تنازعوا فيما بينهم. شوف البدعة كيف إيش تولد إيش اختلاف وفرقة. هل الله عز وجل يقدر على مثل أفعال العباد ولا لا يقدر أفعال العباد أنت تقول لك المسألة عندهم من قالوا أفعال العباد ما يخلقها الله عز وجل أفعال مخلوقة لمن العباد لكن الخلاف اللي حصل بينهم أنه هل هذه الأفعال اللي يفعلها العباد الله عز وجل هل يقدر أن يفعل مثلها ولا ما يقدر. ناس قالوا يقدر ناس قالوا إيش ليش ما يقدر شبه ليش قالوا ما يقدر لما لما طيب ليش ما يقدر يفعل مثل الله عز وجل أيوة لأن الأعمال فيها ما هو نقص وعيب وقلنا يعني هم هدفهم أو يعني مقصدهم هذا المعتزلة وإن أخطأوا الطريق هم عندهم أن أفعال العباد فيها ما هو عيب وقدح وذم وباطل فهل الله عز وجل يقدر أن يفعل لا ما يقدر الذين قالوا لا يقدر يعني هذا يعني عمدتهم. نعم. ولو كان المعنى على ما قالوا أكان هذا بمنزلة هذه سبحان الله شوف مثل هذه الأسئلة يعني كلامية تجر الإنسان إلى باطل الباطل دائما يجر إلى باطل أشد منه والعياذ بالله. نعم. لو كان المعنى على ما قالوا أتانا هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه هكذا يعني هذا إلزامهم هذا مذهبهم لازم مذهب هو عالم بكل ما وخالق لكل ما يخلقه ما يقدر عليه. نعم. ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها فسلكوا صفة كمال قدرته على كل شيء. نعم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا يعني جميع الممكنات تندرج تحت إيش الشمول كل أنه على كل شيء قدير. وأما المحال لذاته أما في أمور يعني محالات هم طبعا دائما يفرضونها يعني هذا من مشاغبة المعتزلة على أهل السنة قالوا أنتم تقولون على كل شيء قدير طبعا احنا ايش نقول نعم على كل على عمومها نقول نعم كل هنا على ايش على عمومها واحنا طبعا المقصد ايش طيب ان كل على عمومها يعني من ايش من الممكنات اما تروح تفرض لي انت الان فرضيات ها تدخل في باب المحالات وتقول هل يقدر الله عز وجل عليها، لأنها تدخل في كلمة كل. ها أما المحالات فهي غير معنية. نعم. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معلوما في حال واحدة، هذه من الأسئلة اللي عندهم، يعني هل يقدر الله عز وجل ها على يعني إعدام وإيجاد الشيء الواحد في الوقت الواحد؟ حيتم ها؟ وبعدين يعني فرضيات ها؟ وباب شر يعني يفتح إلى باب شر مثل. نعم. فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده. نعم. ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. نعم. ومن هذا الباب، من نفس هذا الباب الفاسد ها؟ من نفس الباب هذا مثل هذه الافتراضات، هذه هل يقدر الله عز وجل على ان يخلق مثل نفسه؟ ها هذا سؤالهم، ها هذا سؤالهم، وهل يقدر الله عز وجل ان يعدم نفسه؟ ها هكذا يسألون، وهذه كلها سبحان الله السبب ايش؟ كل المدار على اختلاف كلمة ايش؟ ان الله على كل. ما دام تقول كل اذا يلزمك يقول انك تقول ان الله عز وجل يخلق مثل ايش؟ مثل نفسه، او يستطيع ان يعدم نفسه. هذا يعني هذا السؤال خطا، ها يعني امثال هؤلاء او هذه الاسئله تحتاج الى مثل عمر بن الخطاب راح يضربهم ها ويخرج يعني ما يعني راد في رؤوسهم وعقولهم، لكن ما في. لكن احنا نقول لمثل هذا السائل ها نقول سؤالك خطا، نقول سؤالك ايش؟ خطا. والسؤال الخطا ما يبنى عليه جواب، السؤال الخطا لا يبنى عليه جواب، لان الله عز وجل لو قدر ان يخلق مثل نفسه انت تقول يخلق، اذا هذا الذي راح ينتج ها راح يكون ايش؟ مخلوق، والمخلوق ما يمكن يصير مثل الخالق. واضح؟ فسؤال خطا. نعم هذا يرد عليه بهذا الرد، ما راح ندخل معاه في نقاش. نعم. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، إعدام نفسه. نعم. وأمثال ذلك من المحال. والشيء إذا كان يعدم، أنا صار دخل في الممكنات، بصر حتى على كلامكم ما دخل في واجب الوجود، هذا وجوده إيش؟ ممكن، هذا ما يقال في حق الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة. نعم. فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء. نعم. ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. نعم. على كل شيء قدير في أنهار العقلاء ها؟ هم المجانين اللي يفترضون إيش؟ المحالات. نعم. وإنما التنازع في المعلوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ نعم، هذا أيضا من باب التنازع عندهم بالمعدوم، يعني الكلام في أهل السنة، يعني هذه ما تعد من باب المحالات، المعدوم الممكن، يعني هذا اصطلاح طبعا عندهم، لكن هذا نعم، هذا ممكن يجاب عنه، والمعدوم الممكن وهو مثل باب المحال، هذا غير باب المحال، لأن معدوم وممكن، معناه أنه معدوم، طبعا العدم ضد إيش؟ فالمعدوم باعتبار وكونه ممكن باعتبار آخر، باعتبار الزمن، باعتبار الوقت، باعتبار تقدير الله عز وجل، مثل البعث الآن معدوم ها؟ والحساب والجزاء وغيرها هذا معدوم الآن، لكن هو إيش؟ هو ممكن نعم باعتبار المستقبل، معدوم باعتبار الحالي والزمن ها؟ وممكن باعتبار إيش؟ المستقبل إذا جاء وقته وتقديره. نعم. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج. نعم. لكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. نعم. ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، وقول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. يكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج حتى يأتي وقته. نعم. كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. قد قال الله تعالى أن أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. الله أكبر، آية واحدة ها؟ آية واحدة ترد على فرقتين يعني باطلتين. نعم. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. نعم. المخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير. لا يقول يعني المشايخ الله عز وجل هنا ذكر السمع والبصر. ها يعني حتى الذبابة توصف بالسمع والبصر. يعني من الصفات الغالبة في إيش؟ في المخلوقات. نعم. أليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره؟ ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه؟ لا لا يلزم صحيح؟ هل يلزم من إثبات الصفة تشبيه؟ لا ما يلزم. نعم. صفات المخلوق هذا عند ما القاعدة هذه؟ عند المعطلة. الإثبات إيش يقولون؟ يقتضي التشبيه أو يلزم التشبيه. نعم. طب صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفع الا بما وصف به نفسه وما وصفه به اعرف الخلق بربه اما يجب له وما يجب على الانبياء. نعم. واوصعهم لامته وابصرهم واقدرهم على البيان فانك ان نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن كمال الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ترحم عليه. قال نعيم بن كمال هذا مات في محنة ايش؟ محنة القول بخلقه قتله المعتصم نفسه بيده خبيث قتله المعتصم. نعم. حتى ما سمح لأهل السنة أن يصلوا عليه أبدا. نعم كان أوصى أن يعني يدفن بالحبال والقيود اللي كان مقيد بها حمل من مصر بالتعذيب إلى أن جاء ومات يعني ذبحه المعتصم قتله المعتصم بيديه الخبيثة وأوصى أن يعني يدفن في قيودها حتى تكون حجة عند الله عز وجل وتجعل هذه القيود بينه وبين كفنه. لكن الخبيث هذا بعدما قتله أخفى يعني دمه ألقوه في حفرة ما أحد يعرف وين مكانه ولا تركنا يصلوا عليه خبيث. والله يقولوا كلام كثير لكن رحمه الله الناس تترحم عليه لذلك لا تترك الترحم عليه. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله ممكن رحمه الله تروح للبخاري هنا يا شيخ غير رحمهم الله. من شبه الله بخلقه شو القاعدة هذه اللي قالها من شبه الله بخلقه فقد ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد وليس فيما وصف الله تعالى به أو رسوله ايش تشبيه ما في تشبيه ما في تشبيه الله ولا ما وصفه به رسوله تشبيه. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقف النفي ومن لم يتوقف يعني كما أنا استفاد كلامي هذا من قاعدة نعيم رحمه الله كذلك الطحاوي استفاد هذه العبارة من إيه؟ من هذه القاعدة من القاعدة التي يعني قالها نعيم بن حماد رحمة الله عليه ومن لم يتوقف سبحانه الله النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. معنى المبتدعة كلهم مش يقولون ها يقولون من لم يتوقع ها الإثبات يا شيخ ها عندهم إذا ما يعني ابتعدت عن الإثبات على الظاهر ما لا تصيب وش ما في تنزيه. نعم وقاعدة تتوقع النفي والتشبيه. الله أكبر. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل السوء ولله مثل الأعلى. وقال تعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى كان أحق به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان لأنهما إن تكافأ من كل وجه ولم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ الموصوف به أحدهما وحده فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. هذا يرد على إيش؟ اللي يقول لي استطاع أن يخلق مثل إيش؟ نعم. ها؟ أي كان في شيء بس ما وين هذا؟ ولم يكن أحد ما علمناه. ما في والله. لأنهما انتكافا من كل وجه. لم يكن أنت عندك واو. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين ووثق بين أقوالهم بعض من وثقه الله وهداه، فقال ووفق بين أقوالهم عندنا من وفقه الله يعني هو يعني هو ناقل الكلام هذا عن أكثر من واحد، وحنا كلامنا يعني يدل على أنه نقل هذا الكلام عن شخص واحد. ووفق بين أقوالهم بعض وفقه الله هذا. فقال يا أخي ماذا أقول لك؟ فقال فقال هي تمشي باللغة ما دام جاب بعض. خلونا على نسخة. فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها. تتضمن الصفة، المثل الأعلى تتضمن الصفة لله عز وجل، وأيضا لأنها يعني من باب التمثيل، إذن هي مما يعلمه من الذين يعرفون استعمال إيش المثل، إذن لابد تكون معلومة لمن للعالمين، هذه تتضمنها أيضا. ثم قال ووجودها العلمي، مدام أنهم علموها إذن فهي إيش الصفة هذه موجودة. ثم والخبر عنها وذكرها مدام أنهم علموا بها وهي من إثبات الكمال لله عز وجل، فإنهم سيخبرون عن هذا المثل الأعلى والصفة العليا لله تبارك وتعالى ويذكرون الله عز وجل بها. وكذلك عبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب نحو يعني هذه الصفات، هذه المعاني كلها تتضمنها إيش المثل الأعلى. اشرحها الآن. نعم. وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدين وذاكرين، يعني الإخبار والذكر هي من إيش؟ من العبادة. نعم. فهنا أمور أربعة. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفات. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف أنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال، وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكبرون لعزته وجبروته. قال الله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمكين. ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمكين. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، كلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. نعم. من باب إنما يخشى الله من عباده. نعم. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات. المعطلة. نعم. ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير حتى أخضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي لعنه الله لما يقول شيخنا شيخ عبد المحسن يقول ينظرون إلى النصوص بعين عورة أعور شاف نص ترك إيش ترك النص الآخر نعم شيخ لا أخلا شوف هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي ايه؟ إلى أن أشار على قريب الباب يقول لا والله عندك لا قبحه الله الى ان اشار على الخليفه المامون ان يكتب على ستر الكعبه ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم حفظ كلام الله ينفي وصفه تعالى بانه السميع البصير كما قال الضال الاخر جهه الله عندك لها حاله اجتمع عندك الحال حتى في القرآن لكن خطأ ها؟ الحاشية بابا رحمه ها؟ وش عندك في لها حالة؟ قلت بنسبة المصنف رحمه الله يؤاد بالهمز والصواب طرق لا لحالة وين؟ الكلام هذا وين؟ وين أشار على المأمور انه يكتب على سبحانه وتعالى؟ ما في لها حالة؟ طيب نعم. كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أن أحك من المصحف ليش فرقت بين عملك قلت عن لو طبع الله الحك هذا لك الحقه بأخيه كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان قبعه الله وددت لو أن أحك وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقال يعني كل من نبي دعاءات في الرواية الأولى وفعلا كتبوا على الكعبة ها نعم ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم ها وبعدين يعني بعد ما فتروا شوي يقولون جاءهم أحد يعني أهل العلم فقال له يعني حككتها ها وقال كان يقول وددت أني يعني يؤتى بالمصاحف لأنه المصاحف الجامعة كانت خمس أرسلت إلى الأقاليم والأمصار كان يحاول أن يعني تؤتى بهذه المصاحف حتى يحق فقال حب أنك فعلتها أن لك أن تحقها من صدور أطفال المسلمين وهو علماء المسلمين والحفاظ من صدور الأطفال لما تمشي في جلوبس وصدور الطلاب والأطفال اللي حافظوا تحق هذه تقدر تحقها هذا اللي أثناء عن يعني حكها من المصاحف قبحه الله وقبح فعله نعم في الإعراب كمثل الوجود أحدها أن الكاف صلة زينة للتأكيد قال رسول بن الحجر ليس كمثل فتى زهير خلق يعني القول الأول عندهم أنه فيه زيادة والقول الثاني فيه زيادة وتعرفون يعني شيخنا يعني يشددون كثير جدا أن يقال أن في القرآن إيش حتى الحرف لا يقال أنه حرف يعني زائد لذلك اقرا القول الثالث انه ليس ثم زياده اصلا نعم الوجه الثالث انه ليس ثم زياده اصلا بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا اي انت لا تفعله واتى بمثل للمبالغه وقالوا في معنى المبالغه هنا اي ليس لمثله مثل ولو فرض للمثل فكيف ولا مثل له ليس لمثله ولا كمثله وفي باكر ممكن تمشي فكيف ولا مثل له وقيل غير ذلك والاول اظهر هو عند الاول اظهر انه لكن الاول مثل ما قلنا يفترض انه فيه ايش اقرا الاول اقرا الاول الاول احدها ان الكاف صله زينه للتاكيد نعم انه حرف الكاف زائده والمعنى ليس مثله شيء ما يحتاج الكاف نعم لكن يعني الشيخ رحمة الله عليه الأمين الشنقيطي ومشايخنا كلهم يعني يغضبون من هذا كثير جدا أن يقال في القرآن شيء إيش زيادة المبنى يقولون دليل على زيادة المعنى ارتباط بالمباني والمعاني ما في شيء اسمه يعني حرف زائد أو كلمة زائدة لا معنى لها ولا محل لها لا هذا كله ما يقال في كلام الله تبارك وتعالى أنت قد تدرك المعنى المراد وقد لا تدرك نعم فما نقول بالزيادة نعم كيف لا خلق الخلق نمشي ها قول الصحابة رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه. ولا نقف ان هذا راح يدخل الان في باب القضاء والقدر. ها ها والان تقول في باب ايش؟ القضاء والقدر. نقف هنا ونقرا في الكتاب الثاني. نعم. كتاب الجهل بمسائل الاعتقاد توضيح. هي مسألة الإيمان من أول ما اختلف فيه من المسائل الدين الكبار، بحيث بدأ الحديث عن حدود الإيمان وما يعد من أصوله وفروعه ومكملاته وقت مبكر جدا من حياة هذه الأمة. ويعتبر النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما تبعه من ظهور الحوادث على سلطة الطائفتين بعد قضية التحكيم المشهورة، تعتبر هذه الأحداث التي حدثت بقدر من الله تعالى هي مضطرف النزاع في مسألة الإيمان. إذ كفرت الحوادث. أنا أشوف يعني الكلام ما وقع بين علي ومعاوية يعني مسبب هذا الكلام ذكره بعض المؤرخين، لكن صعب كيف وكيف ما وقعه أعداد العبارة ويعتبر النزاع. ويعتبر النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما تبعه من ظهور الخوارج على كلتا الطائفتين بعد قضية التحكيم المشكورة، تعتبر هذه الأحداث التي حدثت بقدر من الله تعالى هي مضطرف النزاع في مسألة الإيمان. نبرر يعني ما وقع بين علي ومعاوية أن كان أصحاب وعدم نسبة يعني أي نقص أو ضلال أو انحراف حصل في الأمة لا ينسب إلى يعني علي أو ما وقع بين علي وبين. إذن ما سكتنا، ها ما سكتنا عما حجر بينهما. إذا قلنا أن هذه الأمور اللي حصلت في مسائل الإيمان والمسائل اللي يعني القضايا اللي حصلت في مسائل الإيمان خطيرة جدا، نتج عنها التكفير، نتج عنها الإرجاء، هذا الشر العظيم. يعني إذا نسبناه أو جعلنا يعني ما حصل بين علي ومعاوية هو المنطلق لهذه الشروع، أقول ما سكتنا عما شجر إيش بينهم. نعم. أقول أنا سفيد قلت الخوارج أن هو إشكال قال ويعتبر النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية وما تبعه ما تبعه من ظهور الخوارج، ثم قال تعتبر هذه الأحداث أشملها. نعم. ان حتى ظهور الخوارج ها ما نجعل تبعتها على ايش ما حصل بين علي، هذا يعني كلام من المشايخ. يعني حتى ظهور الخوارج والشيعة اقول لا ينسب لما حصل بين علي وبين بن معاوية. نبرئهم يا شيخ. نعم. هي منطلق يعني كل شر حصل في الأمة ها لا تضيفه ليش لما حصل بين الصحابة. لا. نعم. الخوارج والشيعة يعني كل هذه الفئات الباغية التي خرجت والفرق الضالة لم يكن فيها أحد من الصحابة. نعم. فكيف ينسبون إلى الصحابة؟ نعم. إذ كفرت الخوارج علي رضي الله عنه بل وجميع كفرت الخوارج إذ كفرت الخوارج علي رضي الله عنه بل وجميع من رضي بالتحكيم بدعوى التحاكم إلى البشر. فما زال الخلاف في هذه المسألة قائما من يوم إذن إلى يوم الناس هذا. يعني أمثال هذه العبارات عند المؤرخين كثيرة جدا، بعضهم أذكر عبارة يعني قديمة يعني كتب قال وتعتبر خديعة عمرو بن العاص يعني ألحق كل الشر اللي وقع إلى إيش سماها خديعة عمرو بن العاص. هذه جريمة يا شيخ، أنا ما عنده تقدير للصحابة، ها؟ فلذلك يحذر يعني، يحذر من كلام المؤرخين في مثل هذه الأبواب. نعم. فقد ضربت فرق كثيرة على ضرار الخوارج وفي مقابلها تقف في معظمها على طرفي نقيض من الحق في مسألة الإيمان التي هي في حقيقة الأمر محسومة بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة وسيرة الصحابة الكرام. لكن المناهج التي اتبعت في حمل هذه النصوص كانت منحرفة عن الحق الذي يتحكم الدخول إليه في مسائل الدين كلها دقيقها وجليلها. فطائفة غلت في الأخذ بنصوص الوعيد الواردة في الكفر فنزلتها على عصاة المؤمنين، وجعلت من نصوص الوعيد الواردة في العصاة وسائر الكفار من جنس ما ورد في الوعيد من الوعيد بالكفار. وطائفة أخرى ارتبط بنصوص الوعد تهولت من شأن المعاصي لممها وكبائرها إذا اجتنب الكفر فسد الحكم عندها. وتتابع الجدل في هذه المسائل على مر الأيام حتى اعتبر أكابر المجرمين من أعداء دعوات الرسل كفرعون ومن على شاكلته من أعداء الله ورسله، واعتبر هؤلاء مؤمنين كامل الإيمان. لا عند الصوفية غير أن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصوفية هكذا، يعني يقول لم يكن موحد في السماء مثل إبليس وبعد فرعون، ولم يكن موحد في الأرض مثل فرعون، يعني أعظم موحد في السماء إبليس وأعظم موحد فيه بحجة أنه إبليس قال لا أسجد إلا لك، هذا التوحيد، لما أمر أن يسجد لغير الله قالت ما نسجد إلا لك. وفرعون أنه فقه يعني معاد الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، يعني فهم الاتحاد. هذا كلام ابن عرب الخليج المجرم هو من جاء بعده. يقولون يعني لم يكن يعني موحد في السماء مثل ابليس، انه ابليس لما امره الله عز وجل قال تعال اسجد لادم قال لا اسجد الا لك، توحيد، يعني السجود لغير الله ما يجوز. وفرعون ايضا فهم ما معنى الربوبيه والاتحاد، اتحاد المربوب بالرب، فقال انا ربكم الاعلى. نعم. غير ان وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من اعلام نبوته عليه الصلاه والسلام ببقاء طائفه من امته عليه الصلاه والسلام ظاهره على الحق متحقق في كل مراحل تاريخ هذه الامه، إذ قامت هذه الطائفة وهم أهل السنة والجماعة للتصدي لهذه الاتجاهات البدعية، وذلك ببيان الحق والرد على أقوال أولئك المبتدعة ودحض شبهاتهم بنور الكتاب والسنة. وقد تمثل جهاد هذه الطائفة لإظهار الحق في ألوان شتى، منها مناظرة رؤوس البدعة، ومنها إصدار الفتاوى، ومنها تأليف الكتب، وهذا كثير. وبذلك تبين مذهب أهل السنة في مسائل الدين التي ثار فيها الخلاف الشديد. ولما كان الذي يهمنا من ذلك في موضوعنا هذا هو مسألة الإيمان، فسأعرض بمفهوم الإيمان وما يتعلق ببعض مسائله وبعض أحكام أهله، يكون توطئة ضرورية لموضوعنا الأصلي في هذه الرسالة، وهو حكم الجهل بمسائل الاعتقاد، وذلك أن الحكم في هذا المجال مبني على معرفة مدى توفر الشروط اللازمة للحكم على إنسان بالإسلام أو عدم من عارض يطبع عليه، وكذلك انتفاء الموانع في إسلام ذلك الحكم. وبناء على ذلك فالتطرق لهذه المسائل هو بمثابة بيان للأصول العلمية الضرورية التي يجب أن تبنى عليها مثل هذه الدراسات، يكون هناك منهج واضح نبني عليه أحكامنا ولا نبنيها على مجرد العواطف أو التخلصات. فإلى هذه المسائل والله المستعان. المبحث الأول مفهوم الإيمان عند أهل السنة. تعريف الإيمان لغة واصطلاحا: الإيمان في اللغة هو التصديق إذا تعدى بالباء أو اللام قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، غير أنه لما كان من الألفاظ الشرعية فلا يكتفى بتعريفه اللغوي، بل لا بد من الرجوع إلى النصوص الشرعية في تعريف الألفاظ الشرعية. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر بعض التنبيهات حول الفرق بين التصديق بالإيمان حتى من الناحية اللغوية، حتى لا يبقى هنا مستمسك لمن يقتصر في معنى الإيمان على التصديق فقط، ليخرج الأعمال من مسمى الإيمان ولينفي الزيادة والنقصان عن الإيمان. قال رحمه الله تعالى: إن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدق، كما يقال كذب كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، ولم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة متقول طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب، ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم وغيره لفظ آمن له إلا بهذا اللون. يعني في الأمور الغائبة، في الأمور الغيبية، ما في الأمور المشاهدة. وقال أيضا إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. يعني ضده هو التكذيب. نعم. فإنه من المعلوم. يجيب الكفر أنا أقول ها أيوة. فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدق أو كذب أو كذب، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، فالكفر لا يختص بالتكذيب. شيخ كلام صحيح هذا اللي يقول الإيمان في اللغة هو التصديق له، تعدى بالله أو لا؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً تتعجب بالقول ولا بالله؟ أي صدقه لغة؟ باللغة. أي باللغة. آمن به بالله. آمن له وآمن بالله. وما أنت بمؤمن لنا. أي ما أنت بمصدق لنا. بالله. لكن الباء مو لما الشرعي. لا هو الإيمان تتعدى بالباء وبالله. وكلاهما في اللغة معناها تصديق. لكن الشيخ الإسلام بين لك أنه آمن حتى في اللغة ليست كلمة مرادفة لإيش؟ للتصديق في فرق. نعم. الإيمان في الاصطلاح الشرعي. قال الإمام إسماعيل بن محمد التيمي رحمه الله: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. ونقل عنه الإمام النووي رحمه الله قوله: الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. قال الإمام عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكامله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ذهب أهل السنة إلى أن الإيمان قول وعمل كما سبق، وقصدوا بالقول قول اللسان بالإقرار، وقول القلب بالاعتقاد، كما قصدوا بالعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح بفعل الواجبات وترك المحرمات. وقد أجمع جمهور أهل السنة على هذا، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان: إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقال إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى البر وليست من الإيمان. وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين وجدت الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى. ومن أدلة الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فبين تعالى أن جميع ما تقدم مما به يصير المؤمن مؤمنا، وذلك بجعله الأعمال من الإيمان. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وإنما عني به الصلاة التي استقبلوا بها بيت المقدس. ومن أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان، وغير ذلك من النصوص التي تجعل العمل بالمسمى الإيمان. فما بال أقوام أعرض عن هذا الهدي المعصوم، وراحوا يعبرون آراءهم وعقولهم في هذه المسألة في هذه المسائل الكبيرة من الدين، بعيدا عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نتج عن هذا خشوع ظاهرة الإرجاء بين المسلمين، فتركت كثير من فرائض الدين كالصلاة والجهاد، وعم الركوع إلى الدعاوى الفارغة من مثل دعوى الإيمان في القلب وما إليها. كما أن المقصود في هذه المسألة هو بيان تلازم القول والعمل، بحيث أنه لا يكتفى لأحدهما دون الآخر، لأن اسم الإيمان إنما يقع على من يصدق بالجميع. لأن اسم الإيمان إنما يقع على من يصدق بجميع ما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله نية وإقرارا وعملا، لأن من صدق ولم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان. ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري لما سئل عن الإيمان: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. زيادة الإيمان ونقصان. زيادة الإيمان ونقصان. ذهب أهل السنة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك تمشيا مع النصوص الكثيرة التي جاء بها التصريح بزيادة الإيمان والنقصان. وقد فسروا هذه الزيادة بأنها تحدث بفعل الطاعات، كما أن النقصان يكون بفعل المعاصي، فجاءت عبارات السلف بنحو: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الزيادة في العمل والنقصان إذا زنى وسرق، وكذلك تحدثان بالنسبة للتصديق الذي في القلب، كما ورد عن الإمام أحمد أنه قال: إذا عملت الخير زاد، أي التصديق، وإذا ضيعت نقص، كما سيتضح هذا إن شاء الله عند الحديث عن حكم الزيادة والنقصان. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وفي ذلك قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة نقصان الإيمان ما ذكره الإمام ابن منذر رحمه الله في ترجمة الباب الرابع والأربعين من كتابه الإيمان قائلا: ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل. ثم ذكر بسنده لابن مسعود رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنما تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. ومنها الأحاديث الواردة في الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، كما دل على هذه المسألة. وين الشاهد من الحديث هذا؟ أدنى كما دل على هذه المسألة كثير من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنها قول معاذ بن جبل. ما في شاهد آخر من الحديث؟ ودرى من وين هذا؟ هذا عبد الخالق وين هو شعبة؟ وين الشاهد بضع المسبعون؟ لا لا لا لا الله تكمل الحديث سوى ما جاء على انك حفظ في اعلى وفي ادنى مدام شيء فيه يوصف بانه اعلى وادنى اذا ايش فيه؟ فيه نقص او بعد ودرى يا شيخ وين هذه ايه كلها ادري مثقال ذره من الايمان. هذه اللي ما جاء. لا هو جايب هذا حتى يستدل على الباب. الباب يقول لك ذكروا خبر يدل على ان الايمان يكشف. ما جاء بيده فهو ايوه. يقول الذي يضع المال في جنب يساره هذا خاف المال. ايوه هذه المراتب الثلاث. هذا تدل على الزياده وعلى ايش؟ لان المركب الرابع قال وليس وراء ذلك ايش؟ نعم. ومنها قول معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل اجلس بنا نؤمن ساعه يعني نذكر الله. ومنها ما ذكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد ان يعلم ان يزداد هو ام ينقص. وقد هذا وقد ذكر الامام ابو عمر بن عبد البر رحمه الله ان اهل الفقه والحديث اجمعوا على ان الايمان يزيد وينقص. وين؟ الاثنين. إنما حكي على الإمام مالك رحمه الله أنه قال يزيد وتوقف من النقصان. وين تقرأ؟ الهامش. نزلت تحت. إيش اللي فوق؟ كلام الإمام. ذكر الإجماع أبو عمر. أيوه اقرأ. إنما حكي على الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال يزيد وتوقف في النقصان. وروي عنه رواية أخرى أنه قال يزيد وينقص. وقد تأول بعض العلماء توقف مالك رحمه الله عدة تأويلات. ماذا لقيت رواية أخرى أنه يزيد وينقص؟ ها؟ ما يحتاج لا تأويلات ولا تبديلات. يعني فيه بعض الروايات قال يزيد وسكت. ها؟ وفي بعض قال يزيد وينقص. أما أول زيادة والنقصان في الإيمان فهي متعددة، أبرزها أن أعمال القلوب مثل محبة الله وخشيته ورجائه والرغبة إليه تعالى وكذا الأعمال الظاهرة، وهذه جميعا من الإيمان، فإنا نجد الناس يتفاضلون فيها تفاضلا عظيما، ومنها أيضا تفاوت الناس في العلم بالله وبأسمائه، فالأعلم يكون أعظم إيمانا وأكمل من الذي ضعف علمه بالله وبأسمائه، بل إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والريب. ومن هنا فلا إشكال فيما قرره أهل السنة استنادا إلى نصوص الوحي من زيادة الإيمان ونقصانه، سواء من جهة الأعمال طاعات أو معاصي أو من جهة التصديق كما تقرر. وفي خلاصة هذه المسألة أود أن أذكر ثمرتها العملية والعلمية حتى تتضح أهمية ورود النصوص في تقرير مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، كذلك أهمية تقرير الأئمة أهل السنة وبيان الجهة أكمل بيان. وهذه الثمرة تترخص بالحث على تعاهد الإيمان وعدم الغفلة عنه، وذلك بالحرص على فعل الطاعات وترك المعاصي ومداومة ذكر الله، لأن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فإن لم يجدد ما زال اللي يعتقد أن الإيمان ينقص خاف.